بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيع البعير واستثناء ركوبه، قال: فيه حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث مشهور احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها، يعني يستثني ركوبها لزمن معين أو لمكان معين. وقال مالك رحمه الله: يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، يعني إذا كانت المسافة قريبة. والحديث ظاهره أن المسافة كانت إما ما بين تبوك إلى المدينة أو ما بين مكة إلى المدينة، والظاهر أن هذه لا تعتبر مسافة قريبة. نعم. قال: وحمل هذا الحديث على هذا، وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، وإنما حملوا هذا الحديث على أنها واقعة عين لا يقاس عليها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يقصد أساسا بيع أو شراء الإبل، وإنما أراد أن يمنح جابر رضي الله عنه مالا، فأجاز له أن يركب الإبل، لأنها في حقيقتها هي إبل لجابر، وإنما فعل هذا من باب المعروف، من باب صنيع المعروف، ولذلك المسألة ليس فيها أصلا بيع. هذا ما ذهب إليه كل من الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، واعتبروا أن المسألة أن البيع فيها صوري، وأنها إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي جابر، فأعطاه هذا المال بصورة أنه اشترى منه هذا الإبل، وأذن له بركوبه إلى المدينة، ولذلك لا يكون هذا حكما عاما، وإنما هي واقعة عين لا يقاس عليها. نعم. قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع، واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنية، النهي عن بيع الثنية، عن بيع الثنية، والمراد ببيع الثنية يعني بيع الاستثناء، بيع وهو عام يشمل كل شيء. نعم نعم نعم نعم عن بيع الثنية عن بيع السفنة. نعم مالك. وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط. عن بيع وشرط. نعم. واعتبروا إن استثناء المكان يعد شرطا. وأجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه بأنها قضية عين. يعني هذه واقعة عين وهي ليست في حقيقتها بيع. نعم. فتطرقوا إليها احتمالات. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع. قالوا ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد. يعني أن النبي بعد أن اشترى منه طلب منه جابر طلبا خاصا أن يحمله الجمل إلى المدينة، فأذن له بذلك، وهذا أمر مستقل ليس من ضمن شروط البيع. نعم. قال ولعل الشرط كان سابقا ولم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه. أو أن جابر استثنى حملانه قبل أن يبيعه بإركابه، فلما باعه بقي هذا الشرط ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية، هكذا هو في النسخ بوقية، وهي لغة صحيحة. بعنيه بوقية وليس بوقية، لأنه مر منها أن هذه اللفظة فيها لغتان، أوقية ووقية. نعم. وهي لغة صحيحة سبقت مرارا، ويقال أوقية وهي أشهر. وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع. يعني هذا أمر جائز. يعني إذا كان إنسان عنده سلعة وجاء شخص وطلب أن يشتريها منه فلا بأس، ولا يشترط أنه لا يطلبها حتى يعرضها صاحبه. قوله واستثنيت عليه حملانه، هو بضم الحاء في حملانه. نعم نعم، أي الحمل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك، قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. قوله وأصله المكس وهو إيه؟ قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن. نعم. وأصلها النقص. وأصلها النقص. نعم. ومنه مكس الظالم. ومنه مكس الظالم، يعني أن انتقاص الظالم لأموال الآخرين، ما يسمى بالمكس، أن يأخذ منهم أموالهم وينقص حقوقهم. نعم. ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. قوله فبعته بوقية، وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية، وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين. يعني هذا اختلاف الرواية كم قيمة كم الثمن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، ولعله يقدر أن من قال وقية يعني من الذهب، ومن قال 5 أواق يعني من الفضة. نعم. قال وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها ب4 دنانير. وذكر البخاري رحمه الله أيضا اختلاف الروايات وزاد ب800 درهم ب800 درهم، وفي رواية ب20 دينارا، وفي رواية أحسبه ب4 أواق. قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر. يعني هذه الرواية يعني الرواية الأكثر بوقية، والرواية الأشهر أنها بوقية. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله قال أبو جعفر الداودي أوقية الذهب قدرها معلوم، وأوقية الفضة 40 درهما. فإذا كانت 5 أواق في 40 ب200 درهم. نعم. قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى. نعم. وهو جائز، فالمراد أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه، ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة، وأما من روى 5 أواق فالمراد 5 أواق من الفضة. نعم. وهي بقدر قيمة أوقية بقدر الذهب. قيمة أوقية من الذهب. نعم. ويكون رواها بالمعنى. نعم. وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيفاء، ولا يتغير الحكم. ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية، كما قال فما زال يزيدني. وأما رواية 4 دنانير فموافقة أيضا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن 4 دنانير. وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن أحدهما وقع بها البيع والأخرى زيادة، كما قال وزادني أوقية، وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزادني قيراطا. وأما رواية 20 دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم، ورواية 4 أواق شك فيها الراوي، فلا اعتبار بها والله أعلم. هذا أحد وجوه الجمع بين هذه الاختلافات التي وردت في الحديث، لأن الواقعة واحدة ولم يتكرر الحديث حتى يقال إنه من رباعه بكذا ومن رباعه بكذا، لكن كان جمعا حسنا إذ لاحظ فيه معنى المعنى، فمرة رواء بذكر نص أو بذكر القيمة نصا، ومرة رواه بذكر القيمة بالمعنى أو بتقديراتها. فمن قال 5 أواق يعني بالفضة، ووقية يعني بالذهب، ومن قال بوقية ودرهم أو درهمين يعني هذه الزيادة التي أرجح بها بلال رضي الله تعالى عنه للرجل. وهكذا من قال بدرهمين لعل الزيادة قربت من الدرهم أو من الدينار الثاني فجبر الكسرة وقال دينارين، والله أعلم. نعم. قال ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة، وأما من روى خمس أواقٍ فالمراد خمس أواقٍ من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أوقية الفضة عما حصل به الإيفاء. يعني لما وفى أعطاه فضة بدلا من الذهب. قال ولا يتغير الحكم، ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني. وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة يعني دنانير، لأنها تزيد مرة تزيد مرة تنقص، فمن قال أربعة دنانير قدرها بالنقص، ومن قال خمسة دنانير قدرها أو خمس أواق قدرها بالزيادة. نعم. قالوا أما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة. قال وزادني أوقية، وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزادني قيراطا. وأما رواية عشرين دينارا فمحمولة على الدنانير صغار كانت لهم، يعني لأن الدنانير قد تضرب كبيرة وتضرب صغيرة، فمن قال أنه وفاه بعشرين قدر الدنانير الصغيرة والتي هي عبارة عن أربع دنانير منها تساوي دينارا كبيرا. نعم. قال ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم. قوله على أن لي فقار ظهره هو بفاء مفتوحة ثم قاف، وهي على أن لي عيد العبارة على أن لي فقار ظهره. فقار ظهره، نعم. فقار جمع فقرة، يعني المراد به الظهر، على أني أركب ظهره إلى المدينة. نعم. قال وهي خرزاته أي مفاصل عظامه، واحدتها فقارة. قوله فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عروس. هكذا يعني أنه حديث عهد بزواج. قال هكذا يقال للرجل عروس كما يقال ذلك للمرأة، يعني يذكر ويؤنث. نعم. لفظهما واحد لكن يختلفان في الجمع، فيقال رجل عروس ورجال عرس بضم العين، ورجال عرس بضم العين والراء، وامرأة عروس ونسوة عرائس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، سبق شرحه في كتاب النكاح وضبط لفظه والخلاف في معناه مع شرح ما يتعلق به. قوله فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها، قال قد أخذته به. قال هذا قد يحتج به أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع، وأنه لا ينعقد بالمعاطاة، ولكن الأصح المختار انعقاده. يعني هنا النبي لما قال لك به أو قبلت أو كذا كان إيجابا وقبولا وليس ولم يتم البيع بمجرد المعاطاة. يعني أنه لما قدم المدينة وأن بلال رضي الله عنه أعطاه الدينار وبه تم البيع، قالوا لا يصح البيع بالمعاطاة بأن يعطي السلعة ويأخذ الثمن، وإنما لا المطلوب لا بد من ذكر الإيجاب والقبول، أن يقول اشتريت بكذا وبعت بكذا. نعم. قال ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة، يعني أن البيع كما يكون بالإيجاب والقبول يكون بالمعاطاة، والمعاطاة تنزل منزلة الإيجاب والقبول. أي. قال وهذا لا يمنع انعقاده بالمعاطاة، فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة، يعني ما جاء حديث ينهى عن البيع بالمعاطاة، لكن الأكمل أن يكون بالإيجاب والقبول، لأن صيغة البيع تتم بذلك، ولو يعني أجراه بالمعاطاة لجاز ذلك. نعم. قال والقائل بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد عليه، ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان، إذا حضر العوضان العوضان نعم العوضان يعني المبيعان قيمة المبيع وقيمة الشراء. نعم. إن كانا متوافرين موجودين كل يدفع للآخر ما عنده. نعم. صاحب المال يدفع المال وصاحب السلعة يدفع السلعة. نعم. فتكون معاطاة. نعم. لكن إن كان أحدهما حاضر والآخر غائب فلا يتم إلا بالإيجاب والقبول. قال ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان فأعطى وأخذ، فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظ، لا بد من الإيجاب والقبول. أيوة. استخدام اللفظ في ذلك. نعم. نعم. قال وفي هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا، وهو انعقاد البيع بالكناية. انعقاد البيع بالكناية، انعقاد البيع بالكناية. نعم. يعني بلفظة بالمعاطاة، بلفظة خذ، بلفظة وهبتك، بلفظة أي لفظة. نعم. تشعر وتدل على البيع. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم قد أخذته به، قد أخذته به، فلم يقل اشتريته، وكلمة أخذته كناية عن الشراء. نعم. مع قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو لك وهذان اللفظان كناية. قوله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده، فيه جواز الوكالة في قضاء الديون وأداء الحقوق، وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين وإرجاح الوزن. وقد مر بنا وسيمر بنا أيضا هذا في ما يأتي من الاستقراض وإعطاء الزيادة. وهذا إذا لم يكن شرطا فهو جائز ومشروع، لكن الممنوع أن يكون شرطا بين المتبايعين أن يبيعه ويشترط له أن يدفع زيادة، خصوصا إذا كان البيع نسيئة، فعندئذ يكون من باب الربا، ويكون من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. قوله فأخذه أهل الشام يوم الحرة، يعني حرة المدينة، يعني هذا ما ذكره جابر متأسفا من أن الزيادة التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على الدينار كان قد احتفظ بها وحافظ عليها وجدانا ورغبة في حصول البركة له بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر معه الحال إلى أن دخل أهل الشام المدينة في عام 64 من الهجرة 63 من الهجرة، وعندئذ أخذوا هذا الذهب الذي تأسف جابر على فقده. نعم. قوله فأخذه أهل الشام يوم الحرة يعني حرة المدينة، كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة 63 من الهجرة. قوله وهذه الواقعة مشهورة أو متسمى بموقعة الحرة، وأنه لما طلب منهم أن يبايعوا ليزيد بعد معاوية رضي الله تعالى عنه أميرا امتنعوا أن يبايعوا، وأرسل إليهم أمير الشام وأجبرهم على البيع، ولما امتنعوا دخل المدينة وقاتل من فيها حتى أجبروهم على أن يبايعوا ليزيد. نعم. قوله فبعته منه بخمس أواق، هكذا هو في جميع النسخ فبعته منه، أي فباع جابر النبي صلى الله عليه وسلم حماره بخمسة، جمله بخمسة أواق. نعم. قال وهو صحيح جائز في العربية، يقال بعته وبعت منه، وقد يعني على أن الفعل متعد أو لازم. نعم. يجوز فيه الوجهان، من جعل الفعل متعديا قال بعته بخمس أواق بعته منه، ومن اعتبره لازم قال بعته منه. نعم. قال وقد كثر ذكر نظائره في الحديث، وقد أوضحته في تهذيب اللغات. قوله حدثنا عقبة بن مكرم العمي، هو مكرم بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء، مكرم مكرم نعم وفتح الراء، وأما العمي فبتشديد الميم، منسوب إلى بني العم. نعم. بطن من تميم. قوله عن أبي المتوكل الناجي، هو بالنون والجيم، منسوب إلى بني ناجية، وهم من بني أسامة بن لؤي. وقال أبو علي الغساني هم أولاد ناجية امرأة كانت تحت أسامة بن لؤي. قوله فلما قدم صرارا، هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة، صرارا وصرارا، صرارا وصرارا، والكسر أفصح صرار. ولم يذكر الأكثرون غيره، ولم يذكر الأكثرون غيره، اقتصروا على صرار، على الكسر. نعم. قال القاضي هو عند الدارقطني والخطابي وغيرهما، وعند أكثر شيوخنا صرار بصاد مهملة مكسورة وتخفيف الراء، وهو موضع قريب من المدينة، موضع قريب من المدينة. نعم. قال وقال الخطابي هو بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة. هو إيش؟ بئر قديمة هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق يعني من الناحية الشمالية الشرقية. قال صرار. نعم. قال القاضي والأشبه عندي أنه موضع لبئر. قال وضبطه بعض الرواة في مسلم وبعضهم في البخاري ضرار بكسر يعني الضاد ضبطه في المعجم وهو خطأ. قال ضرار. نعم. ويقول أن هذا الضبط خطأ والصواب أنها صرار. صرار. نعم. ووقع في بعض النسخ المعتمدة فلما قدم ضرار غير مصروف. فلما قدم ضرار غير مصروف والمشهور صرفه هي صرارا لا ضرارا. أيوه. نعم. قوله أمر ببقرة فذبحت فيه أن السنة في البقر الذبح لا النحر، ولو عكس جاز. يعني والفرق بين الذبح والنحر أن الذبح أن النحر يعني يذبح الإبل أو تذبح الناقة وهي قائمة معقولة رجلها اليمنى قدمها اليمنى أو معقولة يدها اليمنى، وأما الذبح فتضطجع على جنبها وتذبح وهي يعني مضطجعة على جنبها. نعم. قال وأما قوله في الرواية الأخرى أمر ببقرة فنحرت فالمراد بالنحر الذبح يعني جمعا بين الروايتين. نعم. قوله أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل. قال وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وسبق بيانه في كتاب الصلاة. واعلم أن في حديث جابر رضي الله عنهما هذا فوائد كثيرة، إحداها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر حيث إنه لما نخسه أو أنه ضربه. نعم. وإسراعه بعد إعيائه الثانية جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع، حيث إن النبي عرض شراء الناقة من جابر. نعم. الثالثة جواز المماكسة في البيع، وسبق تفسيرها. نعم. الرابعة استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه أين وقعت المماكسة هنا، يعني مر بنا الحديث. نعم. وهو يقول استنبط منه أنه تجوز المماكسة. نعم. هذا هو فأين وقعت المماكسة؟ هذا هو اللي حصل عندنا سبحان الله. هذا اللي حصل في نفسي اني انا ما مر. ليش ما سألت؟ طيب كنت اسأل خلاص سأل الشيخ جاوب عندك جاوب جزاك الله. نبهنا عليه البدل على هون ها نبهنا عليها هون المقصود منها فين المماكسة ما حصلت المماكسة. قالوا بعني هذا المماكسة حصلت بقوله صلى الله عليه وسلم بعنيه بأقية لأن النبي حدد السلعة ما قالوا بعنيها أو كم تبيع، وإنما لما قال له بعنيه بوقية حدد القيمة ولعلها أنقص من قيمة الجمل فكانت مماكسة. كان المتعارف عندنا في اليوم العصر المماكسة يعني هذا بكذا، هذا المتعارف انه بكم تبيع اشتري بكذا ابيع بكذا انقص، هذه هي المماكسة عندنا كانت. طيب ثاني مرة بس إذا عندك شيء قوله قبل ما أسر. اقرأ. قال واعلم أن في حديث جابر رضي الله عنهما هذا فوائد كثيرة، إحداها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. الثانية جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة جواز المماكسة في البيع وسبق تفسيرها. الرابعة استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم. الخامسة استحباب نكاح البكر. السادسة استحباب ملاعبة الزوجين. السابعة فضيلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة أخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن. ولعل جابر رضي الله تعالى عنه تأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت زوجته خديجة تزوج من بعدها سودة، وكانت امرأة كبيرة ترعى شؤون بناته كنا صغيرات في ذاك الوقت. قال الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر، يعني عندما يأتي إنسان إلى سفر إلى البلد وخاصة إذا جاء إلى المدينة يستحب له أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ليعلم أهله أنه قد قدم، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد وأرسل إلى زوجاته أنه قدم المدينة. لكن يعني هذا من باب الاستحباب، ويمكن يعني لمن لم ييسر له ذلك أن يعلم أهله، وخاصة نحن في زمن وجدت فيه وسائل الإعلام والإخبار بحيث إنه يصل إلى البيت بعد أن يكون أهله قد علموا بوصوله ولا ينبغي أن يفاجئهم، وخاصة إذا كان الأمر ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة نهارا ومع ذلك بدأ بالمسجد. التاسعة استحباب الدلالة على الخير. العاشرة استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه. الحادية عشر أن أجرة وزن الثمن على البائع. أن أجرة وزن الثمن على البائع. هذا الآن الحمد لله كفيناه، لا يوجد في هذه الأزمان هذا النوع، وإلا أول كان الناس إذا تبايعوا يوجد في الأسواق الوزانون، وهم الذين كانوا يسميهم يعني أمثال بكر يسموه القباني، ولعله يعرف القباني. هذا في السوق شغله أنه يزن للناس إذا تبايعوا ويأخذ أجرة وزنه من البائع. واضح؟ الثانية عشر التبرك بآثار الصالحين، لقوله لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الزيادة أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت فيها البركة، ولذلك حرص أن يبقيها عنده ولا يفرط فيها إلى أن جاء أهل الشام وأخذوها منه. الثالثة عشر جواز تقدم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير. لأن جابر استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقه وأن يصل إلى المدينة قبله، وعلل ذلك بأنه كان عروسا. نعم. الرابعة عشر جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وكل بلالا في ذلك. نعم. وفيه غير ذلك مما سبق، والله أعلم. انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.